وجدت الأم سعيدا في الصالون. رجع من المدرسة قبل نصف ساعة، قرأ درسا جديدا في الفقه اليوم وفهمه جيدا، وقرأ أيضا سورة الواقعة وحفظها، ففرحت به أمه كثيرا. ثم رجعت مريم، حفظت سورة الحديد اليوم، وهي أطول من سورة الواقعة. ذهبت أيضا إلى المكتبة، وقرأت فيها مجلة من باكستان باللغة العربية اسمها الإسلام.